بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد سورة القدر ومكية آيات كيدنا وخمس آيات سن عيضان سورة دمان تيد وحكاب ليس ليلة القدر همين كاس ليلة القدر يقيمه سي فضائشيس كليه كاملس همين كاس وحن كسو مرني سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة قرآن كلا إلا سويد الجيه ليلة مباركة همين بركة يسن أو ليلة القدر اللي إلا هذا سيد سورة دائم كفصرتين همين كاس نقول لقمه أما أولم ديهاي أما كخير بديهاي ألف شهر كم بلاد مركي الله حسابيه وحكو دواتي سيديت إيو سدح سنة تقريبا مركي وهمين عبادة الله السمائي قفك إلهي ووافجيه انت اسمه إلهي والله يا أبو عمري سبني سكارم كنت قل انتو اللي احنا قل انت غارك ودتك أما كسي يربا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إنا نبعر الله أنزلناه قرآن كيبان سؤد الجنين في ليلة القدر همان قيمة هي قدرنا قدر وشرف وقيمة هي قدرنا ليلة مباركة أنكس ومرني سورة بقرة الوشاء إن قرآن كيبان سؤد الجنين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبشهر رمضان دارهان طوانك الدنبه دارهان همين كم إذا همين نظر طوانك أود دنبه كوي اللواتن أما صدح اللواتن أما شني اللواتن أما تضبي اللواتن أما سغالي اللواتن ترضى إسلام وتركع وليلة القدر والنظر همين كاسمك معين معها oo hameen meel lagu soo hagaagay leeyahay waa hameen fulan 15 kaas lagu dhex qariyay waxa loo qariyana xikmadda Ilaahay baa yaqaana Allahu a'lam laakin waa in dadku dadaala oo 15 ki bari hawa meel dil calaam saarto hameen kaas qofku dadaala 9 ki kalena uu sii xal inuu marka 15 kooda wada dadaalo si uu hameenku u waafaqo waxa ku jirta danta iyo maslaxaad daan taan ki bari qofki dadaala inuu waafaqay u dhawda laakin dadka wax laga yaabaa ameen macayna oo ama 72 ilaa ameen la qodro wasilaas laakin nabiga xali salaam markii la weydiiyay wuxuu yiri ka raadiya tirada isdheer oo 15 ka dambaa inna anaw anzalnahu quraanka ma soo dajinay fi laylatil qadri همين ليلة القدر اللي هذا ليلة القدر المعلم مأهن وأهمين قدر هنا وشرف إيا قيمه إيا بركه تدخل حير هذا ليلة الخضر كيها موافقة ليلة الخضر قدر يا ماشي قتال خضر وخاء يضاء شغب اسم الله بخاء ماشي مجر تبع ضاد بك مجره مركب عليها عاو خضر كيها موافقة خضر مركا مجره خضر وقوهاينين عن صامر نيقران كسورة الكاف ونبي إيو ومن وناكسن يعني لو وضع هذا اللي لكن عن صامر نبي لو وحيونا إنو يهايو ضدكي ونكو دلي إيو دونتو وحكا جبيهي قسيس وصامر أيضا لبتي رح لقيا بخلط إنو ضدكي عميسيين ومن توقسنا إيو الظلف برع وطا aduu yimaada leeyahay waxa la tiri qadriga arkayo dhinaca soo maray mariyah xun xun waxaas qiimo male. Hataa khadarka laftiisa laga dilay magacii iyo mansabkii uu lahaa nin wanaagsan oo Ilaahay uu maaratay qiimeeyey oo nabi ah, in lagu mataalo nin gudaafad jooga iyo qashinqub iyo wax maarta wasakh, ama hameenkii laftiisa laga dhigo hameen qab iska socdo maraafa dhulka iska wareega, waa hameen jamaadaad oo aan ahayn wax ruux la taabanay. Hameenkaas hadda aad u waafaqdin, aad waafaqday qur-aanka marka wuxuu ilaahay waxaan soo dejinay fii laylati alqadri, hameen qadar iyo sharaf leh. Wama adraaka, maxaa ku ogeysiiyey maa laylatu lqadri, laylatu lqadriga wuxuu yahay laylatu lqadri, laylatu lqadriga hameenka la yidhaahdo khayru, wuxuu ka khayr badan yahay oo ka sitaa ka fiican yahay min alfi shahrin, kun bilood, kun bilood laylatu lqadriga ka sita. Cibaadadii la samayn lahaa kun bilood hameenkaasa ka sii khayr laylatu lqadri, hameenkaas laylatu lqadriga ah oo qiimaha iyo sharafta leh khayrun, wuxuu ka khayr badan yahay min alfi shahrin, kun bilood. Hameenkaas marka maxaa dhacaya? Ibn Cabbaas wuxuu leeyahay qur-aanka markii hore wax la soo dejiyey isagoo duuduuban ayaa lawxul maxfuud laga soo dejiyey, waxaa la keenay Baytul Cizza meel la yidhaahdo oo samadaan dhow. Markaas ka bacdi baa wixii loo baahdo, aayad ama 10 aayadood ama 5 ama suurad kaamil ah baa la soo dejinayay. Hadba sidii waaqicii iyo wixii dhacay 23 sano ayaa wixigaasi nabiga ku socday. 13 sano uu joogay Maka iyo 10 sano oo Madiina uu joogay. Asaguna 4 sano lagu bilaabay waxyiga oo suuratu Calaq ama Iqraa ku soo marnay. Marka 4 iyo 23 marka la isku geeyo, da'da nabigu waxay noqotay 63 sano. 23 sano marka waxyigu socday, ha ku kala badnaado mararka qaarkood, mar maaragtay si toosa u imaanayo iska soo daba dhacayo, marar muddooyin fatra ay ku dhacayso kala go'ay. Laylatul Qadriga marka waa hameen noocaas oo qur-aanka la soo dejiyey oo sha'nigiisii arintiisa la weyneeyey. Qur-aankii baa la soo dejiyey hameenkaas barakeysan, wuxuuna ka khayr badan yahay min alfi shahr. Maxaa dhacaya marka hameenkaas? Tanazzalu lmalaa'ikatu, malaa'igtii baa soo degaysa, waruuxu iyo Jibriil fiiha laylalaas dhexdeeday soo degayaan. Ma iska soo degayaan, ayaga ma hawsha iska wata. Biidni rabbi, rabbi ogolaashadiisa bay ku soo degayaan. Ayagu waa malaa'ig la amro oo wixii la amro ku dhaqaaqa, wixii laga reebana ka tal. Laa yaxsuna allah ma amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun, amar bay ku soo degaan. Wamaa natanazzalu ilaa biamri rabbika, soo kuma soo marayna suuratu Maryama, ilaahay amarkiisa ku soo degaa. Haddii loogu talagalay inay waxalaajiyaan malaa'igtu ama dul nafta ka qabtaa ama qaarkood raxmad iyo naxariis loola soo diro, amaray ku socda. Tanazzalu lmalaa'ikatu, malaa'igtii baa soo dirta hameenkaas laylatul qadriga, waruuxu iyo Jibriil malaa'igtu ka mid ahaay oo soo gelaya, laakiin si gaara ayaa loo soo soocay, waa ihtimaam gaara fiiha hameenkaasi soo degayaan. Biidni rabbihim, rabbi ogolaashadiisay ku soo degayaan oo ilaahay uu idmo fasaxay. Min kulli amrin bayna la soo degayaan, amar dhammaantiis bay la soo degayaan oo malaa'igtaasi raxmad iyo barako iyo khayr bay ku soo degayaan. Min kulli amrin, amar dhammaantiis bay la soo degayaan oo la amray. Salaamun, waa nabadgelyo hiya laylalaas, سلام وانا بتقلي وح ما رتي قص يبوخ يلب يوم الجيران أشخاص همين كاس وهمين سالم أه أو ما رتي دقل سلام وانا بتقلي هي عيد الليلة وعرق صمرني فيها يفرق كل أمر حكيم سورة دخان ليلة اسمح الله كربه إياه أمر كستوى حمد الله بإلهي كوكال سارية سلام هي ونبت قليه حتى مطلع الفجر إلى كسو بحض الفجر بيتها سلام أمن كسلام وسلام حتى مطلع الفجر إلى لقاره فجر كدل شديسة سلام بي معرفتي تهي همين كامرك ليلة القدر النبي ونوش يا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قفك استاغا ليلة القدر وقيام الليل سمايا أصور رميسا إلهي وحبا لنقضوا يا بوهي حدنا أجري ملايسنا احتساب ذنبه سهر الله فيه عبادات الله سمعينا واحد لغانتها أما كخير بلانتها ألف شهر جرا اعتكاف واحد غيره او طبعا كدب النبي بيقول سمين جري سنه دي ساعتها ذكرنا ان اي كفايديستان طبعا كاس بري لو باهن هي ان اي غلان اعتكاف مساجد جامع او خطبه لو توكدو ان اي مالته طبعا كاس بري غنتي ديش اسكا ديغان او عباديستان aalkii reerkay ka fogaadaan ay ku dadaada dadaalaan cibaadada nabiguna wuxuu u dadaali jiray si uusan u dadaalin ilaahka ramadaanka gaar ahaan 10 kaas dambe ayadoo la raadinayo hameenkaas baad goob loogu jiro maadaama hameenkaas uu ka khayr badan yahay kun bilood oo sidatan isii dhaxsan ku sheegnay taqriiban waxa soo dhaweeyo wax salaama hal hameen oo intaas oo sano oo umrigaaga inay ka badnaato laga yaabo aad ku heleysid in marka ducada la badiyo iyo maarta khayraadka qofkii marka 10 kaas bari dadaalo wax laga yaaba inuu maartay waafaqo marka bal lagu dadaalo waa sunna naga maqan oo dadku inta badan ay sameeyaan hadii koob 10 kii bilood kale dadku ay adduunyo iyo wax soo qasayeen ina bishaas nastaan oo cibaadeystaan ama tobanka bari ala aqal ugu dambeeyaan munaasabad sida cuntada looga nastay 11kii bilood oo loo soomay waa in dadkuna sidoo kale dadaal kale ku bixiyaan suuratu lam yakun ama suuratu al-bayyina labadaba la yiraahdaa وصورة مدنية وكشاين كان لكن مكية بيكان ليس موضوع هذا وصورة دي مكية هاي ويكان ليين بيكان ليس ويكان ليس أهل كتاب وحلين هذا يهودي نصارى يا مشركين طعن كتاب كلاهين وثانية ويكان ليس ضدكاس أهل كتاب كاه يا مشركين تو inaysan ka joogsanayn oo isa ka zuulayn inay sameeyaan waxyaalo diinka aan ku fiicnayn ila ay ka timaado bayinadana rasuulki Muhammad ahay oo kitaab loo soo dhiibay loo soo dajiyay loo waxyooday wax u cadeynay markay wax kala cadaadaan qofkii markaas asagu luma asagay u taalaa waa loo cadeeyay waa deynaa najdeen إن هدينا السبيل إما شاكرا وإما كفورا suuradan waxa fadaaysheeda kamida oo bukhari iyo muslim ay wariyeen anas ibn malik hadis nabiga uu ka warinayo nabigu inuu ku yiri ubay ibn ka'ab saxaabi oo quraanka aad u yaqeenay dadka quraada ku jiray inuu yiri nabigu ubay ibn ka'ab inna allaha amarani an aqra'a alayka lam yakun alladhina kafaru ilahi baa ii amray inaan kugu dul akhriyo ubayo suuradda ubayo ii wasamani laka oo ilaahay ma soo magacaabay ubay ibn ka'ab uu yiri markaasuu yiri nabigu nacam fabaka ilaahay qofku haddee soo magacaabay yacni farxad iyo taqsiir laga yaabo inuu asagu isku maleeyey ayuu la ogay ilaahay baa soo magacaabay in suuradda lagu dul akhriyo nabi maxamedna ku dul akhriyo waa qiimo aada u weyn oo fadiilada waxay ka mid tahay ubay ibn ka'ab lam yakun alladhina kafaruu min ahli alkitaabi walmushrikiina munfakiina xataa taatiyahum albayyina rasuulun min allah lam yakun maysan ahaanin alladhina kafaruu min ahli alkitaab dadka gaaloobay oo ahlu kitaabka ka mid ah ahlu kitaabku waa yahuud iyo nasaaro kitaab baa la siiyey tawraad iyo injiil ambiya loo soo diray nabi muuse iyo nabiyulaahi ciise yahuud waxaa loo soo diray nabiyulaahi muuse calayhi salaam nasaarana waxaa loo soo diray nabiyulaahi ciise lam yakun ma aysan ahaanin alladiina kafaruu min ahli lkitaab kuwa gaaloba ahlu kitaabka ka mid ah waalmushrikiina iyo kuwa asnaamta caabuda ama dabka caabuda oo carab iyo cajamba isugu jira munfakiina inay ka zuulayaan oo ay ka joogsanayaan baadilka iyo shirkiga iyo waxa ay ku jiraan xataa taatiyahum albayyina ilaa bayinada ay u timaado wixii wax caddaynaya bayina bayinadii waxaa lagu fasiray rasuulun rasuul min allah ilaahay xaggiisa ka yimid rasuulku ma iska socdaa yatluu suxufan mutahara wuxuu akhrinayaa waraaqo la nadiifiyey oo laga nadiifiyey najaas iyo maaragtay nuqsaan iyo ziyaado iyo shayaatiin oo dhana laga ilaaliyey oo laga dahiray fiihaa suxuftaas waxaa ku jira kutubun qayima kutub cadaalad oo toosan oo mustaqiima marka ahlu kitaabka iyo mushrikiintu kama joogsanayaan oo kama zuulayaan inay ku jiraan qas iyo lab inay wax dhibaateynayaan ilaa ay u timaado bayin sidaas ilaahay oo qolo walba waxay iska wadataa waxayday shabkaxsanaysaa ilaa wixii wax caddaynaya yimaadiin caddayntu mararka qaarkood waa kitaabka waxbuu caddaynayaa waa rasuulka waxbuu caddaynayaa waxa uu kitaabka ku yaalla waxaa maaratay bayaaninaya nabiga calayhi salaatu wasalaam waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim tabyiin lam yakun alladhiina kafaruu min ahli lkitaab ma aysan ahaanin kuwa gaalooba ahlu kitaabka ka mid ah waalmushrikiina iyo kuwaas mushrikiinta la yidhaahdo mushrikiintu mararna waxaa loo isticmaalaa gaal oo dhan mararka qaarkood sidaanoo kale markay dhacdo oo ahlu kitaab laga hormariyo mushrikiinna gaar loo sooco markaas waxay noqonayaan kuwaan kitaabka lahayn laakiin qur-aanka waa lagu arkay in mushrikiin laleeyahay xataa ahlu kitaabka walaa tankixu lmushrikaat walaa tankixu lmushrikiin soo maahay mushrikaatkaas marka waa ku jiraan yahuud iyo nasaara iyo kulli waa isku jiraan hadda laakiin waa kala baxsan yihiin ahlu kitaabna waa gaar kitaab baa la siiyey mushrikiintana waxay noqdeen markaan kuwii dabcaabudka ahaa ama aan kitaabka samaawiga loo soo dejin markaas waxaa jiray jazeera carabiya iyo wixii u dhowaay ahlu kitaabna waa jireen oo yuhuudiya nasaara waa joogeen madiina iyo inta waa deganaayeen nasaarana waxay deganaayeen shaam kuwaan dabka caabudana waxaa ahaayeen iiraan ama faaris nimankaas waxay ahaayeen dab caabud cajam bayna u badnaayeen laakiin dad ay duufsadeen oo carab iyagu ay gumaystaanna waa ku jireen nasaaradana waa raacsanaa laftigooda kuwa kale oo iyaguna ay haystaan labada carab intaan islaamka usoo degin oo nabi maxamed loo soo dirin wax macnaa ma lahayn qiimo ma lahayn mansilo maarata la sheega ma jirin waa la kala haystay waxay ahaayeen yahuud iyo nasaaro ay u qaybsanaayeen oo labadaasa kala qaatay oo u taxakumsanaayeen lam yakun aladiina kafaruu min ahli lkitaabi waalmushrikiin iyo kuwa mushrikiinta dabcaabudka ah oo carab iyo cajab iskugu jira ma aysan ahayn munfakiina kuwa ka zuulaya ama ka joogsanaya wax ay ku jiraan oo baatilka ah xataa taatiyahum lbayina ilaa bayina ay u timaado bayinaduna waa tan waxaa lagu fasiray rasuulun ilaa uu yimaado kama joogsanayaan xataa rasuulka markuu yimidna qaar ka mida waa ku dhintana kama joogsan laakiin markii wax u yimaadiin cudurdaarka waa dhammaaday wamaa kunnaa mucadibiina xataa nabcaha rasuulan lialla yakuuna linnaasi cala allaahi xujatun bacda rusul wax xujaa ma haystaan kaa dhow ay ku andacoodaan ayadoo loo soo diray wuxuu leeyay maa jaa'ana min bashiirin walaa nadiir maxaa u malayna haddaan loo soo diray xataa taatiyahum lbayina rasuulun ilaah u yimaado kama tegayaan min allah ilaahay xaggiisa rasuulkaasoo yatluu akhrinaya suxufan waraaqo mutaharatan la daahiray fii suxufin mukarama marfuucatin mudahara biaydii safara oo soo marnay suuratu cabasa nabi muxamed baa qur-aankii ku dul akhrinaya fiiha suxuftaas waxaa ku jira kutubun qayima kutub wanaagsan oo cadaalad ku dhisan khatac uusan ku jirin iyo gaf midna rasuulkaas marka waxaasuu akhrinayaa suxuf mutahara ah oo ilaahay qur-aankiisa ah ayuu akhrinaya wamaa tafaraqa aladiina kuwii ma kala tegin uutul kitaaba kitaabka la siiyey waa yahuud iyo nasaaro ilaa min bacdi maa jaa'athum lbayina bayinadii markay u timid markaasay kala tageen oo ay iskhilaafeen intii ka horeysa waa ishaysteen markii bayinadii laakiin u timid intaasoo firqo bay u kala baxeen wamaa tafaraqa ma kala tegin alladiina uutu lkitaaba kuwa kitaabka la siiyo yahuud iyo nasaara ah ilaa min bacdi maa jaa'athum lbayina bayinadii markay u timid kadib bay kala tageen suurata aali cimraan waxaan ku soo marnay walaa takuunuu kaladiina tafaraquu wakhtalafuu min bacdi maa jaa'ahum lbayinaat hala mid noqonina muslimow kuwii kala tegay oo iskhilaafay goormay iskhilaafeen oo kala tageen min bacdi maa jaa'ahum lbayinaat nabi maxamed markuu yimid bay diideen wax yaroo ka midna waa islaameen laakiin inta kale waa diideen oo yidhaahdeen maya awalna ayagaa ku andacoonayay rasuulka imaan doona waa rumayn doona kutubtooda ugu yiilay sifaatkiisa iyo tilmaamihiisa waa kii nabiga calayhi salatu wasalaam xadiisa ku yidhi ina alyahuuda ikhtalafuu calaa ixdaa wa sabciina firqa yahuud waxay u kala baxday 71 qaybood ama firqo nasaarana ikhtalafuu calaa 72 firqa 72 firqa 27 halba si dheeraadeen wasataftariq ummati ala 73 firqa umadana 73 kullu afna dhammaan harti galayaan ila waahida hal waxba laga soo reebay qaalu manhum ya rasuulallah kooxdaas laga soo reebay waate ma ana alayhi wa ashab aniga iyo ashaabtaydu wixii aan aaminsanahay oo qabno dadkaas baa ka haray inta kale qashin aan qabta waxa kama jira hal sheekh ku dhuro wasan qaalana maxamed bakir raaci oo dariiqiisii raaci oo ku dayday oo baraatig ahaan u fuliyay ma aan iska sheegash anuu saasan ahay iyo aan dacasho ma aha qofkii sidaas aaminsan manhajkii nabi maxamed iyo saxaabadiisa iyo dadkii salafka ahaa qofkaasa badbaaday oo noqonaya firqa naajiya wamaa umiruu lama farin kitaabkoodii ilaa liyacbudu llaaha allah inay caabudaan moogii wax kale lama farin mukhlisiina lahu allah iyagoo u khaalis yeelaya u baraxtiraya addiina taacada iyo hogaansanka iyo cibaadada ilaahay keligiis inay caabudaanoo waxba aysan ugu darin sidaasaa kitaabkoodii lagu amray muslim iyo yahuud iyo nasaara iyo dhammaan wamaa umiruu wajama lama farin ahlu kitaab iyo kayrkoodba ilaa liyacbudu llaaha allah inay caabudaan moogii wax kale lama farin oo wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun mukhlisiina lahu diin iyagoo ilaahay diinka iyo taacada iyo hogaansanka iyo cibaadada u khaalis yeelay waxay lamid tahay wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbudu walaqad bacatnaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu llaaha wajtanibu taaguut oo wax aamala oo risaalaadka dhan ay maarata wada ahaayeen wadalika diinu xunafaa'a ayagoo diinihii baadilka ahay ka soo leexday shirkiga iyo xumaanta ilaa diin islaam u soo laabta xaniifku asal ahaan luqada wax qalloocan tubadan biyaha rubraatada waxaa la yidhahdaa xanaafiya fama qalloocan saas qalloocanta marka wixii baadilka ahay oo dhan iyo shirkigiiba ka soo leexdeen ilaa diin islaam xaniifku waa sidaas axnaf qofka la yidhaahdo qofka lugaha godan baa la yidhahdaa axnaf xunafaa'a ayagoo diinihii baadilka ahay iyo shirkigii ka soo leexday ilaa diin islaam ayagoo toosan oo loo isticmaalaa laakiin macnaha xaniifku waa sidaas wamaa umiruu ilaa liyacbudu llaaha wayuqiimu salaata lama farin ilaa liyacbudu llaaha ilaahay inay caabudaan moogiya cibaadada waxaa ugu weyn yacni salaada ugu horeysa markii tawxiidka laga soo tago wayuqiimu salaata ilaa liyacbudu llaaha wa ilaa an yuqiimu salaata salaada inay toosiyaan moogi wax kale lama farin oo ashrafu cibaadaati lbadan baa la yidhahda bini aadamku waxa jirka uu ka qabto cibaadada ugu qiimaha badan salaada wayu'tu zakaata ma kala haraan zakadan ay dhiibaan midna waa xaqullaah oo xaq ilaahay kugu leeyahay khaalis ah midna waa xaqii iyo ixsaankii dadka fuqarada iyo danley oo zakada qofkan taajirkaa bixinaya qofkan miskiinkaa usiina tu'khadu min aqniyaa'ihim faturaddu fii fuqaraa'ihim wayuqiimu salaata salaada inay toosiyaan moogi wax kale lama amrin wayuutu zakaata zakada ay dhiibaan oo dadkii mustaxiqiinta ahay oo qur-aankan ku sheegan 8 nooc inama sadaqaatu lilfuqaraa dadkaasa iskale cid kale zakada lama siin karo wadalika diinu lqayima arrinkaas marka oo tawxiidka khaaliska ah cibaadada ilaahay loo barax tiro salaada la toosiyo zakada la dhiibo waa diinu lqayima waa diin toosan oo caadil ah wadalika diinu lqayima kaasi marka waa diinki toosnaay al milla al qaima al adila inna alladhina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha wa ilaahi ma gowramaya marka maalki al kitab iyo mushrikiin oo lagu magacaabay sharrul bariyah makhluuqa wa shar badra ma dama ilaahi ibaniya iyo rusulshiisa kutubtiis dadki marka khilaafay kitaabki ilaahi oo ilaahi ku soo dajiyay anbiyaadiisa sida qiyaamo meesha galayaan waqti inna alladina kafaru kuwa gaalobay min ahli kitaabi wal mushrikiin oo ahli kitaabka hadda aan soo marnay yahuudi iyo nasaaro iyo mushrikiinta aan soo marnay cabadatul awthaan wan niiraan dabka iyo caabuda iyo asnaamta sanamku wuxuu doonaa noqdo haduu rabaa noqdo dad haduu rabaa noqdo dunyo iyo dugaag jamaadaad ha noqdo wixii ilaahay ka sokeeyo la caabudo waa sanam waa doonaa lo'da kuwa caabuday kuwa qoraxda caabuday kuwa maarata dayaxa caabuday kuwa caabuday maarata dabaysha dhammaan waa dad ilaahay qeyrkiisa caabuday inna alladina kafaruu min ahli kitaabi walmushrikiin kuwa gaaloobo ahlu kitaab iyo mushrikiin ah fii naari jahannama naarta jahannamay gelayaan qiyaamada khaalidiina fiiha ayagoo ku waaraya naartaas oo aan marna ka baxayn kana wareegsanayn lagana neefinayn ulaa'ika kuwaas hum ayagu sharrul bariyah makhluuqa ayagaa u shar badan albariyah waa alkhaliiqa makhluuqa ilaahay u abuuray oo iskugu jira dad iyo dunyad xayawaanaad ulaa'ika kuwaas hum sharrul bariyah makhluuqa ayagaa u shar badan wax ilaahay u abuuray ayagaa u shar badan fujaarti waa marka kuwaas dadkii kale oo abraarta ahay oo kuwaas cagsigooda ahay ayagana waa inna alladiina aamanuu wacamilu saalixaat kafaruu waa bedelkeeda waa alladiina aamanuu dadkan kufriyey marka wax kastay ku kufriyeen wax alla wixii iimaana waa diideen inna alladiina aamanuu dadka alla iyo nabi rumeeyey wacamiluu saalixaat acmaal wanaagsanna ka sameeyey jirkooda iyo maaragtay gacmahooda iyo meel kasta iyo af iyo adin ilaa iimaanku qalbigu ka yimaadaa camalkuna inta badan afcaashu ka dhaca inkastoo afkana ay wax ka imaan karaan inna alladiina aamanuu wacamiluu saalixaat ulaa'ika kuwaas iyaguna hum khayrul bariya kuwana sharrul bariya kuwana waa khayrul bariya makhluuqa ilaahay abuuray ayaa u khayr badan oo u fiican maadaama ay qaateen amarka ilaahay oo rusushiisa rumeeyeen kutubtii allah usoo dejiyey rumeeyeen bactigii qiyaamadii rumeeyeen xaggee la geynayaa khayrul bariya markay noqdeen jazaa'uhum abaalmarintoodu cinda rabbihim rabbiga agtiisa laga abaalmariyo jannaatu cadnin waa jannada nagaadiga cadni waa iqaama meel lagu nagaanayo waa laga guuray dadku marka meel degaan waa ka guuran guryaha xataa laga guuraa gurigaa xaafadda qofka ku xumaanaysa ama gurigaa ku yaraanaya ama waxbaa ku dhacaya waa ka guuraa meelka wax ka gadanaya meeshaa lagma laga guuraama jazaa'uhum abaalmarintooda dadkaas khayrul bariya ah cinda rabbihim rabbi agtiisa laga abaalmarinayo jannaatu cadnin waa jannada nagaadiga oo aan laga guuray laa yabquuna canhaa xiwalan meel looga wareegsado ma dalbaya tajrii waxaa jannadaas dureeraya min taxtiha hoosteeda al anhaaru wabiyaalkii aan soo marnay oo afarta ahay min maain ghayri aasinin وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى تجري من تحتها هوسك إذا وحى غلغلة يا جنداس الأنهار وبيال خالدين فيها أبدا أي أن أول بعد كواريان أو أي سكت منين ka gaboobayn ka jiranayn ka baxayn radiyallahu anhum alla raalibu ka noqday dadkaas maadaama amarkiisa ay qaateen wixii uu ka reebana ka tageen waraduu canhu ayaguna ilaahay raalli bay ka noqdeen maadaama lagu abaalmariyey wax aad u qiimo badan taali asamara fii ciishati raadiya bay ku jiraan radiallahu canhum allah raalli ka noqday waraduu canhu ayaguna raalli bay ka noqdeen waxa la siiyey oo nicimo ah daalika arrinkaas waxaa marka iskale jannadaas iyo raalli ahaanshaha liman khashiya rabba waliman khaafa maqaama rabbihi jannatan soma daalika liman khashiya rabba ballanqaadkaas waxaa iskale in abaalmarintaas qofkii rabbi ka baqay baa qaadanaya oo xaqa taqwaahu ka cabsaday suuratu idaa zulzilat ama suuratu zalzala ayaduna waa makiya aayaadkeeduna waa 8 aayadood suuratu zulzila waxay ka hadlaysaa wixii suuradaha makiya ka hadli jireen qiyaamadii oo dhacaysa baa nalagu tusaale nalaga siinayaa sida wax loo baabi'inayo markii qiyaamada la tagana dadka camalkoodii bay la soo fulayaan oo labadii qaybood haddaan soo marnay bay kala noqonayaan intaas suuraddu ka hadlaysaa waxay ka hadlaysaa markii dadka la xisaabayo dhulku wuxuu ka mid yahay markhaati furka waxyaalaha wax la weydiinayo oo dadka jirkoodu ka mid yahay alyawma nakhtimu calaa afwaahihim wa tukallimuna aydiihim وتشد ارجلهم بما كانوا يكسبون dulkuna waa sidoo kale ajalad adiga wax ka duubaysa waa hariya hameen iyo saacad kasta yawma idin tuhadithu akhbaraha idha bismillahir rahmanir rahim idha zulzilatil ardu dulka markii la ruuxo oo la gariiriyo zilzalaha ruuxitaankeedii rasmiga ahay wa akhrajatil ardu dhulkuna uu soo saaro asqaalaha wixii culays ku jiray oo wixii mawto ahay oo dhexdeeda ku dhintay wa qaala alinsaanu bini aadamkana uu yidhaahdo maa laha dhulka maxaa ku dhacay oo waxaanu bannaanka u soo bixiyey gariirkan muxuu yahay yowma idin maalintaas tuxadithu waxay waramaysaa ardadii akhbaaraha khabarkeedii bay sheegaysaa ku kaydsanay oo ay haysay xogtii maxay u waramaysaa bianna rabbaka awxaa laha rabbi baa u waxyooday oo yidhi hada markaasay fatahaysaa waxay haysay idaa zulzilat alardu dhulka markii la lulo oo la ruuxo xagga hoose zilzaalaha ruuxitaankeedii rasmiga ahay wa akhrajat alardu dhulkana uu soo bixiyo asqaalaha culayskii ku jiray oo wixii mawto ahay oo bannaanka soo saaro waxay la mid tahay yaa ayuha annaasu taquu rabbakum ina zalzalata saacati shay-un cadiib saacadda qiyaama dhacays shay weyn wa idaa alardu muddat wa alqat maa fiiha wa takhallat oo soo maray suuratu linshiqaaq إذا زلزلت الأرض زلزالها قلكم مركو الله اللولاء والله الروحة زلزال كوا مغاشين هذه جار قرير بعدها قل قرير جمجر زلزال كوا كاس قلك با سيطان للروحة يا للقريرين يا وأخرجت الأرض أثقالها قلك روح صاب إيوح عليس قد أحجري وقال الإنسان بن آذن كرأو يرادو ما لها أرضنا حق دعي قرير كان محوية رواقة يومئذ ما لنتاس تحدث أخبارها أخبار تيدي بيشي قيسا أرضدي بأن ربك أوحى لها إن ربي أوحيودي بين قوة رميسا مركوا إن كرد قال الإنسان ما لها قفكي بأن كرد يوحوليها حلوك كل عمانت والله صعصعنا يا الله قرير يا الأول واسقنا أرنكي ما مركي إسبدالي أو سيدي مركي وراء أرنكي معها يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات بعد عيسى وبرزول الله الواحد القهار ما ننتاز مركي أرضا ضوئي إلو كركي ذلو السمائي بيشيغيس وحا صحيح مسلم كسوغان حديث أبو هريرة النبي وكورنا تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة أخرجت الأرض أثقالها حديث كيب بلكبا وحصام التقيا وصاب حين وحي بارك إذا كجروا قبل الله سيدة تيرك موسى متقيا وذهب يقال هي موتات كده صامرنا أخرجت الأرض أثقالها فيجيء القاتل قفكي وحد لا إيماني فيقول حليا في هذا قتلت وحنا وحكد لي ذهب كان يقال كان لعياني دولك ويجيء القادع قفكي غراب قويس كها إيماني فيقول في هذا قطعت رحمي مال كان غراب ذي لكو قويو كلا حجع ليستي ويجيء السارق توقي بإيماني وحضي فيقول في هذا قدعت يدي ما كان قعنتي ذي اللوب قليي ما انت نالك آسو لوبيني هاي بلكي باسوه ما تقب وبرناك كياني ثم يدعونه حولي بكتك يندهب في قلنك فلا يأخذون منه شيئا حكم هذا هاي تاسو دات سيني هاي دارو رنعو قفتابنا هاي نالك يبال نوال بمكا واشا الله يتوانا وحليا هاي وحنا وحكد لي وحنا قرابتي كوكوي وارن خطر يومئذ ما لنتاس يصدر الناس ضدك بسوف لي اشتاتا ايغو كاتكسا ليروا اعمالهم اعماشهم الا التسيي بيكو كاتكسين ينون اكسن ينحن ساكو شيء دانا ومن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى أما قصاص كلا تكسيني هاي إن سعيكم لشطة وصمر أرض الله مركة ورمتان كأي ورمي النبي عليه الصلاة والسلام حديث كيري أتدرون ما أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بو نبي أنتو آيداس أخريي بو يرمى قرانا يسان وحا أخبار تلوك أيتاي قالوا الله الرسول أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها أخبارت يدوى إن الكمر خاتي فرطو أدوان كستو ننعى إيا أدوان كستو ناقى تطوى ننعى ناقى دوما ونما دوما إلهي بما عمل على ظهرها نبرك يدوى حسيني قلوك كوركيس مارك وحي لهذا أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا فهذه أخبارها مال فلان وحاسا سميسي ما أنت سأو حدي ما أنت سأزيني ستي ما أنت سأو خيانتي خبرك أنجيز يومئذ يصدر الناس ما ننتاس لتكيب سوف لي أشتاتا وموقف في حسابك بكسو الله بنايا سيد عيالك مركب بيها لغسو عبا لغسو فولا لغسو اللابتو حساب كيبا لغسو التقياو فريق في الجنة وفريق في السعير بالك العالي يومئذ ما لنتاس أرضد أي هذا الشخ يصدر الناس ضدك بسو فولي وصو اللابنا يموقف كحسابك بكسو اللابنا هنا أشتاتا أيغو كالتكسا وأنواع شقي يسعيد من جنة الله أمره من نار الله أمره ليروا أعمالهم أعماشه إلا تسيه درادير بين كل التكسيين ونوال بعمل كيسي بمان تلوح على المرنة يهدوية وصوص سمائي خير يشروا هذا فمن يعمل وفكي سمائي عمل فلا مثقال ذرة ذرة وأصغر شيء وحوير أتم وحقه يرغفك سمايه خير يره واركه الدنيا غف صوص مائي وحي الروان ميزان حتى قلك أما القبطاء هاي وين سيء لغو في رغاية فمن يعمل غف السمائي مثقال ذرة وحي القدر كيس ذرة لورع سالس قفص الأمرك قارتون لورع سعما قرآن جمحيتها هو ميزان خيرا أو وناغا يره وأركيا ومن يعمل غفق السماية مثقال ذرة وحوير قدر كودا شرا أو شرا يره وأركيا نبي عليه الصلاة والسلام حديث بخاري باوح على ويدي فردها زكاة بلغة بحيرة مركز النبي عليه الصلاة والسلام بو آيادان أخريي أو يرفرده وصدح نوع قيب أجر بلغيه ليا قيبنا أسطر قيبنا دنبي بارو قلب سنة متك أجر كيه ليا وانيك جيتك إلهي أحري وكدو لي متك كلا أسطرك أي أطهي ومتك أسطرنا إنه كل أرصده وأن بريها ضدك كل أرصده واستعمالي حق إلهنا عن إلوبين ولغول هاي كاسنا ستر في أطه إي أسطر وبريدي ضدك بن آدم كأوك مارمي متك دنبك مارتك سوكاري وأنك أحري فخرا ورياءا ونواءا لأهل الإسلام وفرس كأسما يستوقفي فان يستسس يعل إسلام كوليها كاس ودن دميرها اللوي دي نبي عليه الصلاة والسلام كورنا ليري دميرها وعير ما أنزل الله فيها شيئا حبا إلهكم سوى الدجين زكي وحبا بحيننا مجرته إلا هذه الآية الفاذة الجامعة آياتها معنى هذا القارحة أولك لي خير أن جمع سي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وآخر الله عليك.